نعم والحمد لله رفع النقم. الحمد لله عز وجل، من أسلم له سلم ومن أبعد عنه لم يسلم. الله سبحانه وتعالى، أسماء الله أحسن الأسماء، صفاته أعلى الصفات، أفعاله أشرف الأفعال، العلم بها نور كالبدر حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. أهلا بكم إخواني وأخواتي في التعرف على هذا الإله العظيم ذو العرش العظيم، الله سبحانه وتعالى. اسمه أجمل الأسماء، أحرفه أحسن الحروف. يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ أسماءك يا رب. دلني على جمال لم يجمله، دلني على خير لم ينزله، دلني على رزق لم يبعثه، دلني على خير لم يرسله. سبحانك يا رب، أشرقت لك الظلمات، أشرقت لك الظلمات، تسابقت في حبك النسمات، تسارعت شوقا إليك القطرات، طارت بحبك الريح. أسماء الله، ليس لنا سبيل إلى معرفة الله إلا أن نعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وجل جلاله. وده فضل عظيم جدا إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. من عرف أسماء الله وصفاته، أنتوا عارفين يبقى عرف إيه يا إخواني؟ يبقى عرف كل حاجة، كل حاجة. من جهل الله فهو بغيره أجهل. اللي ما يعرفش ربه يبقى مش عارف حاجة تانية أبدا، حتى نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حد ينسى ربه ويفتكر حاجة تاني؟ سبحان الله العظيم، نسوا الله فنسيهم. لذلك قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك العلماء المبلغين عن الله وورثة الأنبياء يدعو لهم كل شيء. ليه؟ لأنهم بيعرفوا الناس بالله، بيعرفوا الناس بحقيقة الخلق وبحب الحق سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. ليه؟ بيعرفوهم ربنا. من عرف ربه فقد عرف كل شيء. من عرف الله بأنه الملك عرف كل شيء بأنه مملوك. من عرف أن الله هو الرزاق عرف كل شيء بأنه هو المرزوق. من علم أن الله عز وجل هو الخالق علم أن كل شيء له مخلوق. من عرف الله بالكرم عرف غيره بالبخل. ومن عرف الله بالعز عرف الخلق بالذل. حتى نفسك التي بين جنبيك، لن تعرف نفسك حتى تعرف ربك. اعرف ربنا الأول هتلاقي نفسك عرفت نفسك معرفة سليمة. لا تبالغ في معرفة نفسك فتتكبر وتغتر وتعجب، ولا تجهل نفسك إنك عبد لله عز وجل. لازم تعرف نفسك. لذلك قيل من عرف ربه فقد عرف نفسه. اللي يعرف ربنا يبدأ يعرف نفسه. من عرف ربه بأنه الإله عرف نفسه بأنه عبد لله. ومن عرف الله بأنه الرب عرف نفسه بأنه العبد. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. أنا عرفت نفسي يا رب بسبب معرفتي ليك. عرفت انك خلقتني عرفت ان انا مخلوق. عرفت ان انت غني عرفت ان انا فقير. عرفت ان انت كبير عرفت ان انا صغير. عرفت ان انت عزيز عرفت ان انا حقير. فسبحان الله العظيم، احنا اخواني لن نستطيع ان نعرف انفسنا حتى نعرف ربنا. وصدقوني محدش هيعرف يوصل للسعادة في الدنيا او الاخرة الا بمعرفته لله ثم بعبادته لله. ليه الكلام ده كله؟ ليه مش هنقدر نوصل لسعادة أنفسنا إلا بمعرفتنا لله عز وجل؟ لأن الله عز وجل معرفته طب القلوب، طب القلوب وشفاؤها وهناء النفوس وجلاء أحزانها. سبحان الله العظيم، معرفة الله إذا عرفت الله عز وجل أحببته، وحب الله يهدئ القلب ويؤنس النفس ويزيل الهم. سبحان الله العظيم. الحقيقة احنا تناولنا في الحلقات الماضية جبال الرحمات، خذنا جبال الرحمات بالخلق عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق فبه يتعاطفون وبه يتراحمون، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. دي الرحمة العامة التي أصابت كل الخلق جزء من 100 جزء خلقها الله عز وجل. طيب جبنا أمثلة في المرة الأولى، رحمة المخلوقات بالضعفاء والمساكين، وجبنا في حلقة أخرى رحمة المخلوقات بقرايبهم بذوي أرحمهم بأبنائهم بقبيلتهم، وتكلمنا عن صلة الرحم. الحلقة الأخيرة كنا بنتكلم عن رحمة الضعفاء والمساكين وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيرحمهم وبيرحم كل اللي قرب منهم. النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة تانية خالص، وهي قد ايه صفات الله عز وجل عظيمة وجميلة، بل رحمة الله عز وجل قد ايه واسعة. في حد خرج من رحمة ربنا؟ ما فيش حد خرج من رحمة ربنا. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، وقالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كل شيء دي داخل فيها الأحباب والأعداء، داخل فيها الطائعين والعصاة والمذنبين، داخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما فيش حد إلا وقد أصابته رحمة من الله. نعيد تاني، يعني كل الخلق دول أصابتهم رحمة من الله ووسعتهم رحمة الله. نعم. أمال الهلاك والعقوبات اللي بتنزل على العصاة والمذنبين بتنزل ليه؟ ما هي بتنزل برضو رحمة. ليه؟ علشان يمنعهم من التمادي، ويمنعهم من إيذاء الخلق المساكين الأبرياء، ويمنعهم من ظلمهم. ربنا ما بيأخذش الناس، ربنا ما بيأخذش الناس، حتى الظالمين، حتى الكافرين، حتى المجرمين، إلا بعد ما بييأس من إصلاحهم. خلاص الأنبياء والرسل يائسوا من إصلاحهم، وخلاص حتى الله عز وجل قد علم منهم أنهم لن يصلحوا، ساعتها بيكون عذابهم وهلكهم واستئصالهم رحمة أيضا بالضعفاء والمساكين، ورحمة بالخلق أجمعين. المعاصي بتفسد في الأرض وبتفسد في البلاد والعباد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض مش كله، شوف حتى رحمة ربنا بعض مش كله. نقول نشوف الأدلة كده، نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نفسه في معاملته مع خلقه. قال تعالى وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مش على طاعتهم. الطائع خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منه، بيضعف له حسناته وبيرفع درجاته، ده ليه طريق تاني خالص. أما العاصي ربنا بيعامل العاصي إزاي؟ ربنا بيعامل الكافر إزاي؟ ربنا بيعامل الآبق الظالم إزاي سبحانه وتعالى؟ يا إخواني يعني إحنا لسه هنتكلم عن صفات كثيرة جدا لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يطيل في أعمارنا ويبارك في أعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لمحبة ورضا، ونستمر في هذه السلسلة الطيبة اللؤلؤ والمرجان حتى نتعرف على كل ما أنزل الله من أسماء وصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك نحن وأنتم. نعمة يا إخواني والله إن إحنا نعرف ربنا، كتير هتتفتح لنا أبواب آمال، وكتير هتغلق علينا أبواب آلام. القرب من الله عز وجل نعمة، الآلام فيه آمال. الله سبحانه وتعالى بيعامل أعداءه إزاي؟ هي دي، هو ده النهاردة موضوعنا، ده موضوع حلقة النهاردة. كيف يعامل الله عز وجل من عاداه، من عصاه، من ظلم خلقه؟ ربنا عاملهم إزاي؟ تعالوا نشوف الأول ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في المسألة دي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيعاقب حد ما بيعاقبوش بكل حاجة عملها. انتوا عارفين صفة الانتقام في الله؟ صفة الانتقام في الله عز وجل ربنا ما بينتقمش من حد إلا بعد أربع أشياء. بعد أربع أشياء: الشيء الأول أن الله عز وجل لابد وأن ينذره، لازم يبعث له نذير، نذير حد يحذره، حد يفهمه، كلمة تجيله، رجل صالح يمنعه، لازم ينذره. وإن ما كانش فيه ناس تنذره، هو نفسه ربنا بيبعث له رسائل بيحذره بيها، بيشوف اللي زيه حصل له إيه، بيشوف المشاكل أو المعاصي اللي هو بيعملها دي اللي سبقوه حصل فيهم إيه. لازم ربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا سبحانه وتعالى قدير، يصل إلى خلقه كيف ما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. ما حدش له أمام الله عذر لكي لا يكون لله لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما حدش يحج عند الله تعالى أبدا سبحانه وتعالى. أنت كل أعضائك هتشهد عليك، حجة إيه؟ حجة أنت عارف، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شوف دي أول حاجة، لا يمكن ربنا ينتقم من عبد إلا بعد إنذار، دي رحمة من ربنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول على النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: بشيرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يبقى الدعوة إلى الله، تعريف الناس بالحق، تعريف الناس بالخير، دعوتهم للبعد عن الشر، دي كلها رحمة، ودي رحمة. لكن لما الواحد بيخالفها هو اللي بيغلق على نفسه أبواب الرحمة، ما حدش أغلقها عليه، هو اللي بيغلق على نفسه أبواب الرحمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. ربنا ما بيعملش كده، ربنا ما بيعجلش للناس حسابهم في الدنيا. ولو أخذ الله عز وجل الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، من دابة يعني مش بني أدمين، لا، ولا دابة. شوف بقى تخيل الهلاك اللي ممكن ينزل على الخلق. يبقى أول حاجة ربنا بيعمل أعداءه بإيه؟ ينذره عشان يفهمه، يمكن مش عارف، يمكن مش فاهم، علشان يرجع عشان يفهم. أدي أول حاجة. طب والتانية، ربنا ما بينتقمش من حد إلا بعد إمهال. هتقولي حد عقب من أول مرة عمل فيها معصية، هتقولي واحد أول ما ارتشى اتمسك، ولا مرة. لازم ربنا يمهله سبحانه وتعالى مرة واثنين وثلاث. وفي كده جاء أثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه الناس بسارق مسكوه متلبس وهو سارق، فقال: أقسم بالله أنها المرة الأولى، أقسم بالله أنها المرة، ويبكي. فأمر عمر بقطع يده، فالرجل يبكي ويقول: يا أمير المؤمنين إنها المرة الأولى. قال: كذبت، قال كذبت، وقطع يده. بعدما قطع يده جاء علي رضي الله عنه قال: ما أدراك أنها المرة الأولى؟ يقول عمر رضي الله عنهما: قال ما أدراك أنها المرة الأولى؟ قال: لو كانت المرة الأولى لستره الله، لو كانت المرة الأولى ربنا بيستره. ذهب علي رضي الله عنه للرجل الذي سرق وقطعت يده، قال: أستحلفك بالله، خلاص انت قطعت يدك وانتهت القضية، أستحلفك بالله أهي المرة الأولى؟ قال: لا، إنها المرة الواحدة والعشرين، الواحدة والعشرين. شوف ربنا سبحانه وتعالى، شوف من رحمة ربنا مع العصاة سبحانه وتعالى ينذرهم ويكمن ويمهلهم، يمهلهم، يمكن يزهق من معصيته، يمكن يتألم منها، يمكن يخاف من الفضيحة، يمكن لعله يتوب، لعله يؤوب سبحانه وتعالى. ولذلك أخواني، أنا والله أنصح نفسي وإياكم، أنصح نفسي وإياكم بأن نستتر بمعصينا، وأن نحاول الخروج منها، ونسرع إلى الله عز وجل، لأن سبحان الله الفتن كثيرة والأعمار قليلة وقصيرة. يبقى طب الثالثة، لا يعاقب الله عز وجل عبدا إلا، نسأل الله الهدى، لا يعاقب الله عز وجل عبدا زيادة عما يستحق. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى عاقبه يعاقبه ليس أكثر مما يستحق، مش زينا. يعني مثلا ممكن واحد حد يظلمه يقعد يغتابه وينم فيه ويحسده ويتكلم عليه ويرفع عليه قضايا، ولو طال انه يضربه يضربه، وبرضه عايز حقه منه، ده جور. يعني كل طب خد حقك وخلاص، لا يعمل كل ده وبرضه عايز حقه. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا عاقب يعاقب بالقدر اللازم فقط، بالقدر المناسب فقط سبحانه وتعالى. وشوف حتى في المعاصي، شوف ربنا رحمته سبحانه وتعالى مع العصاة إنه يبتليهم بشوية آلام، شوية أحزان، شوية أمراض، يطهرهم من المعاصي أول بأول حتى لو كانوا عصاة، بيطهرهم ربنا سبحانه وتعالى، بيطهرهم. شوف دي رحمة الله بمن عصاه ورحمة الله بمن نسأل الله الهدى بمن خالفه. طب الشرط الرابع أنه يعاقبه إذا لم يتب، ربنا بيمهله ليه يمكن يتوب سبحانه وتعالى. لذلك التوبة يغفر الله بها ما مضى ويصلح بها ما بقي، وكمان يرفع عنه العقوبة، ربنا ما يعاقبوش إذا تاب. شفتوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى قد إيه؟ تخيلوا إن أصحاب، أنا هديكم بقى أمثلة، شوفوا الناس اللي عادت الله وعادت المؤمنين وحرقوهم زي مين؟ زي أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود أمسكوا بالمؤمنين وحرقوهم، وكان زعيمهم ورئيسهم يقول إنه إله وأنه معبود، واللي يقول غير كده أو يقول أننا أعبد الله لا إله إلا هو كان يحرقه بالنار، وأحرقوا جميعا رضي الله عنهم. شوفوا بقى رحمة ربنا بيقول إيه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم حتى للتوبة، واستثنى منهم من تاب، يعني اللي تاب خلاص مش هتعذب، سبحان الله العظيم. هذا يدلك على أن من تاب منهم قبل، اللي تاب منهم ربنا قبله. شوف الله سبحان الله العظيم على الرحمة وعلى الكرم. ثم لم يتوب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طيب منظر تاني، ابن نبي الله نوح، ربنا سبحانه وتعالى بعث له أباه، كلمه وبهدوء، شوف طول العمر عمال يدعو، وبعدين لما جاءت لحظة الغرق شوفوا بقى رحمة الله عز وجل، أبوه يرحمه، ودي من رحمة الله إن ربنا يبعث لك، وهذا الكلام لكل ولد عاصي أو عاق أو حتى مش عاق ولا عاصي، ولكن يعني بيعامل أباه بما يعني باللي بيقوله على الخير ويدله على البر ويعلمه الصلاة ويقوله احفظ القرآن، ممكن يتعامل بكسل مع الموضوع ده، لا قطع أباك، قطع أباك. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل لك أبا صالحا يدعوك إلى الخير ويساعدك عليه. نبي الله نوح قال لابنه يا بني شوف الرحمة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال له، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هو يعني ما بيفكرش كويس، لا يمكن العاصي يبقى ذكي أبدا، هو مفكر المسألة كلها مادية، شوية فيضان وشوية بحار وكذا ومية، هطلع حتة عالية البحار مش هتجيب، مين اللي ضمنك؟ مين اللي ضمنك؟ على فكرة احنا لينا حلقة كاملة عن البحار، حلقة كاملة عن البحار. ليه؟ أصل البحر ده من أخلص جند الله عز وجل، البحر ده جندي مخلص جدا جدا مع كبره. انتوا عارفين طبعا ان احنا عايشين يعني على يابسة، البحر حوالينا من كل جانب 70% من مساحة الكرة الأرضية كلها مية، فممكن بسهولة جدا البحر يغرق كل الناس. لكن البحر بيعمل ايه كل يوم؟ يقول يا رب اذن لي اطلع على الناس اللي بيعصوك دول اموتهم، انا ما بطيقش اشوف معاصي عن ليك يا رب. في صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم الا وهو يستأذن الله ان ينفضخ على بني ادم فيكفه الله. شو ربنا من رحمته، ربنا يقول لا فيكفه الله، لا فيكفه الله، سبحان الله العظيم. شو كل يوم على كده بقى تسنامي واللي حصل والكلام ده كان حاجة بسيطة كده، ربنا بس يعني أذن للبحر انه يطلع، طلع شوية ونزل، فيكفه الله سبحانه وتعالى رحمته. يعني ربنا لو ترك علينا جنوده بس كده نهلك، والله العظيم نهلك، سبحان الله العظيم. فالبحر عمال يطلع، مين اللي بيطلعه كده؟ وكمان ما عمال تنزل من السماء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، شوف أبوه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، محدش هيعصم اليوم من الهلاك إلا برحمة ربنا بس. بيعرفه بيعلمه إن في نجاة وفي إنقاذ، بس مين؟ بالله وبرحمة الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فضل فقال الله تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ربنا حتى من رحمته، شوف في العقوبة، حتى بعد إنذار وإمهال ما ورش نبي الله نوح أن ابنه قد مات، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شوف ربنا بيعامل أعداء إزاي. أمثلة أخرى من معاملة الله لمن عادى مين؟ فرعون وبني إسرائيل، اليهود والنصارى، ومين كان؟ وقارون. كل دول ده كتير جدا، يعني مش عايز اقول لك ده. والتائبين اللي عمل مع، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما اخرجهم من معصيه اخرجهم بيه؟ اخرجهم برحمته سبحانه وتعالى. يعني شوف عاصي وظالم وربنا يطلعه برحمته سبحانه وتعالى. زي مين؟ زي قصة الغامدية. واحنا بقى لما نيجي في صفة المغفرة هتعرف يعني ايه الغفار والغفور سبحانه وتعالى. امرأة غامدية فعلت الفحشة، زنت، فتابت الى الله عز وجل. شو رحمة الله عز وجل؟ رحمتها وكستها، كستها بضياء وجلال، وألهبت قلبها بالمعصية. مش ممكن أعيش وأنا عاصية كده. بعدين راحت للنبي عليه السلام وطلبت منه أن يرجمها، وبعدما رجمها صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد، شتمها أحد الناس، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني توبتها تساوي 70 رجل من أهل المدينة يدخلوا الجنة. قولوا لي بقى دي رحمة ربنا وسعتها قد إيه، وسعتها قد إيه سبحان الله العظيم. دي امرأة في يوم من الأيام ارتكبت حرام، هو أعظم حرام ممكن تعمله امرأة في عرضها، كانت النتيجة أن رحمها الله سبحانه وتعالى وأدخلها الجنة بما يوازي 70 رجل من أهل المدينة. أنتوا عارفين أهل المدينة أبرار، يعني شوفوا درجاتها في الجنة عاملة إزاي. ومين تاني؟ طيب قاتل المئة، أنتوا عندكم قاتل المئة أهو سبحان الله العظيم. الرجل قتل 100 نفس فرحمه الله. رحمه الله بإيه؟ بخطوات مشاها. أو ده راجل قتل 100، عاد الله، عصى الله في 100 رجل، في 100 رجل قتلهم جميعا، يتم أطفالهم، رمل نساءهم، جعل أمهاتهم محروقة عليهم. 100، شوف بقى 100 إنسان، ده الواحد ما يقدرش يقتل 100 فرخة. لو واحد فضل كده شفتوه بيقتل 100 فرخة بيدبح فيهم، يعني تشعر فيه بقسوة. أمال ده 100 إنسان بـ100 أسرة أصبحوا متألمين بسببه، وأصبحوا ضايعين بسبب أفعاله، ومع كده ربنا سبحانه وتعالى يرحمه بإيه؟ خطوات مشاه. ده حتى ما عملش أي طاعة بعده سبحان الله العظيم. لكن رب، شوف ربنا بيرحم ازاي من عصاه سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بمن عصاه ان الله يبسط يده بالليل عشان يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لسه في رحمات كثيرة جدا جدا، لسه في رحمة الله ببني اسرائيل. شوف بني اسرائيل اتخذوا العجل وعملوا، ورحمة الله تعالى بفرعون وغيره. ولكن أنا عايز أوريكم حاجة معانا النهاردة عشان تشوفوا قد إيه رحمة ربنا. إحنا معانا بعض المشاهد هنشوفها بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن المخلوقات اللي بيعادوا بعضهم، اللي مفروض حد منهم أذى التاني إذاء شديد جدا، وبعدين ينزل الله عز وجل في قلوب من آذى أو من أوذي رحمة، فيرحم عدوه إزاي؟ بيرحموا أعدائهم. بيرحموا أعدائهم ليه؟ من رحمة ربنا. بيرحموا أعدائهم برحمة ربنا. تعالوا الأول نشوف معانا النهاردة لقطة عن الأسماك، ولقطة مؤثرة جدا جدا دي هخليها لكم في الآخر. نشوف الأول الأسماك أستاذ ياسر، إيه اللي حصل معهم أسماك. أنتوا عارفين أنها، شوفوا أدي الأسماك بتبيض وبتبلع بيضها، عمالة تبتلع في أجوافها، وده شيء معروف عن الأسماك احنا تناولناه من قبل. ادي الأنثى بتبيض وبعدين بتبتلع، شوفوا قد ايه مركزة ومهمومة بالبيض بتاعها، وبعد كده بتبتلع بيضها، اهي بتبتلع البيض علشان يبقى في امان، لا بتاكل ولا بتشرب طول ما البيض ده جواها. ايه بقى اللي هيحصل؟ الأسماك التانية هتحاول إنها تيجي وتاكل البيض ده وتفسده. السمكة اللي معانا دي اسمها المشطية، هيجي سمك تاني اسمه السلور، اللي هو ده السلور ده سمك فمه كبير وزعنفه قوية، عنيف يعني، سمك عنيف ومتطفل. شافها وهي بتبيض جري عليها، أيوة هيسطو على البيض ويضربهم ويأكل البيض بالعافية. ظلم أذى عمال أهو. شوف هم كانوا مركزين عشان يعتنوا بأطفال جدد مستقبلين، أدي إيه أفسد عليهم هذا الهدوء. عمال أهو أكلوا من البيض، أكلوا البيض مش يسكت بقى، لا ده انت هتشوف هيعمل إيه. يعني تخيل واحد جه شوف عمال ياكل بيضهم، تخيل واحد جه ابنك الرضيع او جنينك جه ذبحه او ده زيها بالظبط، عملوا ايه؟ المشكله بقى ان السلاوري ده عمل ايه، ترك بيضه بدلا من البيض اللي كله، ترك بيضه مكان البيض اللي اكله. فالمشطيه السمكه المشطيه الطيبه الحنينه دي اكلت بيض السلور مع بيضها، وهي مفكره انه بيضها، هو السلور ده عمل عملته ده وجري، ساب لها بيضه مع بيضها عشان تبلعه. شوفوا تصوير عجيب جدا داخل جوف السمكه. الجنين بتاع السلور فقس وهو اكبر من الجنين بتاع السمكه المشطيه ويبدا ياكله. هيبدا اشوفه دلوقتي سمكه السلور الصغيره اللي جوه بطن الام عماله تاكل الصغيرين وعماله تبتلعهم. شوف بقى يعني ايه، ظلموها، اكلوا بيضها والبيض دخل بطنها واكل اولادها كمان من امعائها، وادي هتطلع اهي مفاجاه غير ساره ابدا، بدل ما تطلع يعني سمكه بنتها لها نفس مواصفاتها طلعت سمكه تانية خالص، وتفاجئ بيها بانها السمكه اللي ظلمتها كمان سابت لها بيضها عشان ترعاه بدلا منها. تطفل. بصوا بقى السمكه اللي طلعت من فمها بتحن عليها وبتتوسل إليها ترجع تاني عشان ما حدش ياكلها. شوف السمكة الكبيرة مستغربة، انت مين؟ أدركت ان ولادها اتاكلت في بطنها بره وجوه. بصوا ركزوا معايا وشوفوا المشاعر، السمكة شوفوا ازاي هتاخدها ايها في بطنها. ما قدرتش تسيبهم وحنت عليهم وخدتهم. شوفوا عملت اعدائها ازاي. شوفوا عايزة تخبيهم جوه بطنها مرة تانية، حنت عليها وصعبت عليها الأسماك. شوفوا عايزة تاخدها في بطنها لكن كبرت خلاص السمكة. شوفوا بتطلعهم خلاص كبروا وبقوا كبار وربتهم في أمعاها. شوفوا حنيتها عليهم، عملتها زي أولادهم بالظبط. الحقيقة خاني يعني المنظر ده أثر فيا جدا، وطبعا احنا لو يعني لو كنا ركزنا شويه كنا هنشوف قد ايه السمكه مستغربه ان عدو ليها اكل بيضها وحط بيضه مكان بيضها وهي ابتلعت البيض. عرفت بقى طبعا الحيله اللي عملها، ومع كده فضلت مساهمه شويه كده ويعني مش عارفه تعمل ايه، سبحان الله العظيم. ولكن هي لا تعرف غير العطاء ولا تعرف غير الحنيه والبذل، وابتلعت الاسماك مره ثانيه لان الاسماك كانت بتتوسل لها انها ترجع بطنها، ما هي مش عارفه تعيش بره بطن بره بطن السمكه. الحقيقه بقى احنا كان عندنا فقرات كتير جدا النهارده، فقرات اسود بيربوا غزاله، ودي باذن الله عز وجل يعني ان تيسر لنا هجيبها لكم مره تانية. وعندنا خرتيت انقذ غزاله من بطن او من فم تمساح، وعندنا بطه كانت راحت للاسماك عشان تاكلهم. سبحان الله، مع ان البطه المفروض بتاكل السمك. شوفوا رحمه هؤلاء المخلوقات باعدائهم. معانا اكتر واكتر مشهد مؤثر في مساله رحمه الاعداء دي. احنا شفنا مناظر كتيرة الحقيقة، لكن احنا اخترنا لكم اكتر مشهد مؤثر جدا جدا. ايه رأيكم لو شفتوا نمر بيفترس مخلوق اضعف منه وهو القرد، النمر هجم على على قرد والتهمه، يعني خنقه موته. فاتضح ان هذا قرده وليس قرد، يعني انثى. وبعدين بعد ما طلعها الشجره اكتشف كمان انها حامل، وجنينها وقع منها. الجنين ده وقع، النمر الجعان المفترس الجبار لما شاف الجنين، جنين القرد الصغير، وقع من بطن امه وادرك اللي عمله، ادرك انه حرم ام من جنينها وجنين من امه، هتشوفوا قد ايه حن عليه ورعاه، وقعد يعني ظهر عليه اعراض الندم، وهتشوفوا قد ايه شاله ومشي بيه، وهتشوفوا كمان قد ايه منع الضباع انها تاكله، وكمان قعد فتره طويله. الموضوع ده كان بالنهار، فضل معاه لحد الليل مليل وهو بيرعاه وخايف عليه وبيحرص على سلامته. لدرجة أنا برضو يعني لما شفت الفيلم أكتر من مرة لقيت أن القرد طبعا جعان وخلاص، يعني تعب جدا في آخر الفيلم قبل آخره بشوية، وحاول يرضع من صدر النمر، ولاحظت ندم معين حصل للنمر بشكل غير طبيعي، ندم كده وحط راسه على شجرة. تعالوا نشوف المنظر ده ونشوف قد إيه رحمة الأعداء بمن يعادوهم، ورحمة الأقوياء بالضعفاء، حتى لو كان مفروض يأكلوا ويفترسوا، عشان نعرف مين اللي حط في قلوبهم الرحمة دي. ريت يا أستاذ ياسر تجيب لنا مشهدنا ده. هذه البداية، قرد واقف والنمر بيتربص له، بيتربص له. هذه النمر بيهجم على أنثى القرد وخلاص قتلها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبيسحبها عشان يطلعها الشجرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. طلعها فوق الشجرة علشان ما حدش يشاركه في هذه الوليمة. لاحظوا بقى معايا ان القرد الصغير طلع اهو، ايوه اهو على بطن امه دلوقتي حالا. ادي القرد الصغير وقع تحت الشجرة، لاحظوا معايا هو دلوقتي، شوفوا سبحان الله العظيم، ساب الام خالص، مفروض انه جعان عايز ياكل، ساب الام خالص ونزل للجنين الصغير يلحس فيه وعايز يقول له انا اسف، يعني انا مش عارف اقول لك ايه. ادي نام يعني نومه فيها شبه نادم، يعني وادي القرد الضعيف المسكين، ادي الضباع عايزه تفترس هذا المسكين، خده وبعد عنه كانه ابنه بالظبط. ربنا الهادي الودود، ادي النمر بيبعد الضباع يقول لهم ابعد. ادي القرد مسكين مش عارف يعمل ايه. لاحظوا ان كانت المشكله يعني لما قتل امه كان بالنهار ودلوقتي بالليل، يعني شوفوا تعب قد ايه معاه، شوفوا عمال يلحسه ويحاول يهدي منه. سبحان الله العظيم، دي حاجات تخلي الواحد يخر لله ساجدا. لاحظوا بقى كمان انه ممكن القرد يبقى هيقع اهو، يقوم نازل له من تحت علشان يسنده، هينزل ما معرفش يجيبه، هينزل يسنده من تحت الشجرة. علشان ما ايه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، واقف على الشجرة هيطلع ياخده. شوف يمسك زي برفق من ايده ويمشي بيه بالراحة بالراحة، شوف بينقي حتة عشان ما يوجعوش. فضله ملء الوجود، طبعا القرد هيموت من الخوف، شوف تعب ازاي المسكين. فارتجي احنا خدنا ان الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه ان تصيبها. شوفوا ده مش ابنها، ده المفروض شو ادي بيلحسه بيحن عليه وبيطيب خاطره عايز يعتذر له، يقول له بس مش عارف اعمل ايه، انا اسف، انا غلطان ان انا عملت فيك العملة دي، ونسي انه جعان ونسي افتراسه ونسي انه متوحش ونسي كل حاجة، ويلف ويدور عايز يقول له طب اعمل لك ايه، يعني انا نفسي اخدمك بس مش عارف، عشان نعرف التوبة الواحد. شوف ده عايز يرضع منه، بص بقى ندم القرد النمر حط دماغه على الشجرة بيقول له حطمتني انا مش قادر يعني مش قادر استحمل، يعني سبحان الله العظيم. شوفوا بقى يعني دي رحمة اسد متوحش بمخلوق ضعيف حس ان هو اذاه. شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي وضع هذه الرحمة في قلوب حيوانات مفترسة، قلوب مخلوقات يعني متوحشة، فتخيلوا بقى رحمته هو سبحانه وتعالى. عشان كده ربي بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما كترت الذنوب مهما كترت، أنا عايز أقول لك يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحولها لك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحولها لك حسنات. ويعني ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الله قد دعا الى التوبة ليرحمهم، من قال ان الله ثالث ثلاثة، من قال يد الله مغلولة، ومن قال ان الله إن عزير ابن الله، وهم اليهود. وقال وقد دعا إلى التوبة من قال أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، بل دعا إلى التوبة ليرحمه من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال أنا ربكم الأعلى، ومن قال ما علمت لكم من إله غيري. ثم قال رضي الله عنه فمن يأس الناس من رحمة الله بعد ذلك فقد جحد كتاب الله، يبقى كفر بكتاب الله عز وجل. ومعانا أول اتصال من أم رحيمة، معانا أمنا أم فارس، أهلا وسهلا. السلام عليكم أم فارس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا ابني، الله يكرم حضرتك وزادك توفيقا يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير وحضرتك بخير. علي صوتك يا حاج أم فارس. الله يا رب يجعلنا وإياكم كده من حجاج بيت الله الحرام، آمين. اكتبها لنا يا رب العالمين. برنامج اللؤلؤ والمرجان بتاعك ده يعني من أجمل البرامج حقيقي، الحمد لله. والحلقات بتاعته مؤثرة للغاية، الحمد لله. مؤثرة وأبكتنا أبكتنا أبكتنا بشكل غير عادي. والله أتمنى أن كل الناس يشوفوا الحلقات دي، لعل الله سبحانه وتعالى يوجد في قلوبهم الرحمة زي ما أوجد الرحمة عند الحيوان تتوجد عند الإنسان. يعني وغرائب الطبيعة اللي حضرتك بتجيبها فعلا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا ابني ويزيدك توفيق، الحمد لله. وسامحني يعني إذا أطلت عليك. لا في عندنا هنا ضيفة عزيزة وغالية على قناة الرحمة عايزة تسلم على حضرتك. تفضلي يا حبيبي، دعواتي لقناة الرحمة وكل القائمين عليها. ربنا يكرم حضرتك وبارك الله فيكم وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله في جهدكم وجعله خالصا لوجهه، أبكيتنا وأسعدتنا في نفس الوقت ولله الحمد. ولكن أنا عايزة أقول إنه البرنامج ده طرح جديد للطرح الإعلام الإسلامي، عشان في حاجات سبحان الله من خلق ربنا بتخلي الإنسان يعرف قدره، بس وقدر سبحانه عز وجل اللي خلقه اللي حطه في كون زي ده متكامل من حتى في المتناقضات سبحان الله. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء، وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وزادكم علما وتواضعا وإخلاصا وصدقا، وجعل كل ما تقدمونه لله عز وجل خالصا دائما وأبدا، وأحفظكم الله بحفظه وفي رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في اتصال تاني أستاذ ياسر. آه يعني طبعا إخواني رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل لا ييأس منها أعداؤه، فكيف بأحباؤه؟ ربنا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا. يا إخواني رجعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي قاله لموسى وهارون حين ذهبا إلى فرعون. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقول له قولا لينا، مش قولا شديدا عنيفا، لا، قولا لينا. ما تفعل بالعنف؟ إيه اللي هيعمله العنف؟ إيه اللي هيعمله الشجار؟ إيه اللي هيعمله الضرب؟ إيه اللي هتعمله القسوة؟ يا إخواني ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع منه إلا شانة. فربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة، شوفوا رحمة الله المهداة صلى الله عليه وسلم، شوفوا بيعامل اليهود إزاي. جالس النبي عليه الصلاة والسلام، مر يهودي قال: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت والهلاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك. وعليك النبي فاهم وعارف هو قال إيه. فقامت السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت بتحب النبي عليه السلام، قامت عائشة رضي الله عنها إلى اليهود وقالت لهم: السام عليكم ولعنة الله وغضب. تقولوا كده للنبي؟ السام عليك والهلاك والهلاك والخسارة، السام عليكم وهلك الله ولعنة الله وغضبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع منه إلا شانة. قالت: أما سمعت ما قال؟ أنت مش سامع هم بيقولوا عليك إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: أو ما سمعتي ما قلت؟ مش أنت سمعتيني برضو وأنا برد عليهم؟ ها؟ قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع منه إلا شانة. رحمة الله، رحمة الله تعالى لا ييأس الله منها أحدا قط. هقول لكم على موقف عجيب عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم قد إيه. حديث الرجل الذي كان على فراش الموت، وهذا الحديث في الصحيح، فجمع أولاده وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ أنا كنت إيه بالنسبة؟ قالوا: كن خير أب. قال: يا أبنائي، أسرفت على نفسي في المعاصي، ظلمت كتير، أزيد كتير، عصيت كتير، فإذا أنا مت فانتظروا يوما شديد الرياح، أحرقوا جسدي، احرقوني، ثم اطحنوا عظمي، ثم انتظروا يوما شديد الرياح وانثروا نصف جسدي في الهواء والنصف الآخر في الماء. عمل كده ليه؟ خايف من الحساب، خايف يروح يوم القيامة يلاقي ذنوب ويلاقي معاصي. ففي يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجمعه الله، أمر الله البحر أن يأتي بما عنده، وأمر الهواء أن يأتي بما عنده، فاجتمع الرجل أمام الله عز وجل. فقال له: ما حملك على هذا؟ أنت عملت كده ليه؟ ده لو كان تاب كان قبل، لو كان استغفر الله كان غفر الله له سبحانه وتعالى. قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له، فغفر الله له. شوف، حتى بعد ما هو ارتكب أخطاء وهو في حياته، وارتكب خطأ في وصيته، لأنه ما يجوزش أبدا الإنسان يحرق، ومع ذلك لما علم الله صدق خشيته رحمه الله سبحانه وتعالى وأدخله الجنة. واحد ساعة الموت يعني بيقولوا له: كأنك تصر من الموت، انت شكلك بتضحك كده كأنك بتصر من الموت. قال: أين يذهب بي الآن؟ قالوا: إلى الله. قال: ولماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه؟ واحد تاني مات، وبعدين واحد من قرايبه رآه في رؤيا في الجنة، قال له: دخلت الجنة ليه؟ قال دخلت الجنة بدعوة الرجل الذي صلى علي في الصباح. راحوا للرجل قالوا له: أنت دعيت له بإيه؟ قال: قلت: اللهم إن هذا لو كان ضيفا علي لأكرمته، اللهم إنه ضيف عليك الآن فأكرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم ويسر حالنا وحالكم، ونقول كما قال القائل: إلهي إن تعذبني فإني مقر بما قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل مع اللؤلؤ والمرجان في معرفة صفات الرحمن. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح الدعاء.